كان مرة بعض الإخوة يعني الذين يعملون في شركات الأدوية وفي كذا كانوا يتكلمون على مسألة مثلا صمام الخنزير وأشياء يعني أشياء كثيرة في الأدوية تدخل في صنع الأدوية أو كذا مأخوذة من الخنزير أو في أشياء علاجية. فكانوا يجيبون على سؤال يعني لماذا يعني هل فعلا مثلا لا يوجد بدائل من يعني من البقر أو من حيوانات الحلال أو كذا. فكان الجواب يعني بسبب يعني ضعف البحث العلمي في بلاد المسلمين, فلم تجرى تجارب كافية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه, إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. فبالتأكيد أنه لو بذل يعني جهد كافي في الأبحاث العلمية في بلاد المسلمين في تجريب مثلا أشياء بدائل يعني لوجدوا بدائل يعني. لكن مشكلة المسلمين يعني التقصير يعني في مجال البحث العلمي, وبعدين هنا في مثلا في أمريكا وكذا يعني لا يعتمدون دواء إلا إذا جرب يعني عددا كبيرا من السنوات على الحيوانات, وبعدين يجرب على الناس, وبعدين يجرب عددا من السنوات وكذا وعلى شريحة كبيرة كافية ثم يرخص باستعماله يعني. فليس هناك يعني بدائل فعلا أجريت عليها تجارب يعني كبيرة كافية على مدى عدة سنوات على عدد كبير من الحيوان ثم على الناس ثم كذا, بحيث يعني لكن لو أن المسلمين يعني بحثوا يعني في بدائل الحلال بإذن الله سيجدون إن شاء الله أشياء يعني. لكن إلى أن يجدوا ذلك يعني مرات هذا هو المتاح يعني يكون في الغرب هنا يعني هذا هو المتاح عند العلاج, فيكون هذا هو الدواء المتوفر يعني الموجود في بعض الأمراض الخطيرة وكذا, فيصبح المسلم مضطرا إلى التداوي به في هذه الحالة. قال: كما أجازوا تناول الخمر في حال الاضطرار, ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر. يعني الفقهاء يضربون يمثلون بهذه الحالة أن شخصا كان موجودا في مكان وغص بلقمة يعني وقفت في حلقه, غصة يعني وقفت في حلقه وكان يختنق يعني محتاج يشرب حاجة حتى تنزل وإلا هلك اختناقا. فبحث حوله فلم يجد إلا قارورة خمر حوله, فإذا لم يشرب شربا لإساغة هذه الغصة خشي أن يموت مختنقا, فقال يباح له أن يصير الغصة للخمر. يعتبر صورة نادرة يعني يوافق يعني أن يصيبه الغصة في مكان ليس فيه أي شراب إلا الخمر يعني. لكن لو حصل هذا الموقف يعني حل ذلك. أو من أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر, أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر, فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظور. يعني خلاصة في باب التداوي يعني إذا اضطر الإنسان إلى التداوي بدواء في شيء مسكر ولا في يعني شيء من المحرمات فيكون معذورا فيها. طبعا مع ملاحظة هنا يعني أنه عندما نتكلم عن الخمر أو الدواء المسكر يعني نتكلم عن دواء يعني الدواء نفسه لو شرب الكثير منه سكر به الإنسان, فهذا الذي يباح في حالة الضرورة. لكن هناك يعني نوع آخر من الأدوية يكون فيه مثلا نسبة من الكحول لكن الدواء نفسه غير مسكر, الدواء غير مسكر يعني الدواء فيه نسبة من الكحول لكن الدواء لا يسكر مهما شرب كثيرا منه يعني لا يسكر به. ففي هذه الحالة يعني لا ينظر إلى هذا الدواء على أنه من المسكرات بحيث يعني لا يباح إلا عند الضرورة, بل يكون يعني يباح للإيه حتى عند الاحتياج إليه يعني حتى لو لم يصل إلى حد الضرورة, طالما الدواء غير مسكر حتى لو كان فيه نسبة من الكحول لكن الدواء غير مسكر فهذا يعني الرخصة فيه أوسع يعني أنه يباح استعماله حتى يعني لو كان لم يصل إلى حد الضرورة، لأنه ينظر إلى هذا الدواء على أنه لم يعد، لأنه ليس خمرا يعني، الخمر اللي هو ما أسكر كثيرا. تغيرت يعني. أيوة يعني، يعني الكحول في فرق الكحول كمادة مفردة وبين الكحول كجزء من مركب يعني، من دواء أو كذلك مثلا من العصائر والعطور التي فيها نسبة كحول. ولا إذا كان هذا العطر أو الشراب أو الدواء لا يسكر لو شرب الكثير منه، فهنا يكون حلالا حتى لو كان يعني في نسبة كحول، لكن لغير ضرورة. لكن الذي لا يباح إلا عند الضرورة اللي هو التداوي بالكحول نفسه كمادة مفردة أو بدواء فيه يعني نسبة كبيرة من الكحول، بحيث إن الدواء يسكر لو شرب الكثير منه. في هذه الحالة لا يباح إلا عند اضطراري إليها. قال: الزكاة الشرعية. لاحظوا عندنا في كتب الفقه، في عندنا في كتب الفقه وأبوابه عندنا الزكاة والزكاة، كتاب اللي هو بعد الصلاة، كتاب الزكاة الزاي هي أخت الراء يعني اللي فوقها نقطة. أما الذكاء اللي هي بالذال اللي هي أخت الدال يعني اللي هي كأنها دال فوقها نقطة، فالذكاء اللي هي الذبح يعني ذبح البعير. فهنا الكلام عن الذكاء. قال: الذكاة الشرعية. قال تعريفها: الذكاة في الأصل معناها التطيب، ومنه رائحة ذكية أي طيبة، وسمي بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبا. الزكاة معناها إيه؟ التطيب، فتزكية الحيوان يعني تطيبه يعني جعله طيبا أي حلالا. وقيل: الزكاة معناها التتميم، ومنه فلان ذكي أي تام الفهم. والمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره بقطع حلقومه أو حلقومه أو مرئيه. في الحاشية يقول الحلقوم اللي هو إيه؟ مجرى النفس، والمرئي اللي هو مجرى الطعام والشراب من الحلق أو الحلقوم يعني، خلينا حلقوم أحسن يعني، بقطع حلقومه أو مرئيه حتى إذا بلغت الإيه؟ فالحلقوم اللي هو مجرى النفس، والمدبيء اللي هو مجرى الطعام والشراب. نلاحظ هنا عندنا مصطلح الذبح ومصطلح النحر. فالذبح هذا يغلب استعماله في البقري والغنم، في البقري والغنم اللي هو يكون قطع العنق، وكذلك يعني في الطيور ونحوها، في معظم الحيوان يعني الطيب المستعمل اللي هو الذبح. فالذبح اللي هو يقطع يعني بالعرض هكذا يعني، فيذبح. اما النحر فهي قائمه يعني، في الذبح تضجع البهيمه او ثم يقطع يعني عنقها يعني يكون القطع في اسفل العنق ويكون بعرضه يعني. اما النحر فتكون البهيمه قائمه يعني في الابل وتطعن يعني طعن، مش ذبح عرضي هكذا، وانما تطعن مثلا يعني بطرف السكين او السيف او كده في حلقومها ومبيئها. الزرافة زي الإبل ولا؟ الزرافة تشبه البعير. نعم صحيح. سيأتي أنه يعني إذا نحر المذبوح أو ذبح المنحور حل ذلك يعني، لو الحيوان الذي ينبغي أن يذبح كالبقر يعني لو أنه نحر جاز ذلك، والذي ينبغي أن ينحر أو ذبح جاز ذلك. لكن

ويؤمنون ببعض الكتب وكذا، ويدعون انهم على دين يحيى عليه السلام، يعني يزعمون انهم على دين نبي الله يحيى عليه السلام، وبعضهم يقول انه على دين شيث بن ادم عليه السلام وكذا، ومعهم بعض الكتب يعني فيها الاقرار بتوحيد الله والاقرار يعني باليوم الاخر وبالكتب وكذا، لكن يؤمنون ببعض الانبياء ويكفرون ببعض الانبياء، ولهم شرائع محرفه ولهم كذا. فهؤلاء فئه منهم يعني، فكأن هذه الفئه من الصادقه يعني هم اشبه باهل الكتاب، يعني كانهم يعني مجموعه انشقوا عن اديان بني اسرائيل وكذا، ويؤمنون ببعض الانبياء وبعض انبياء بني اسرائيل دون بعض وكذا. وهناك فريق اخر من الصادقه يعبدون النجوم، يعبدون الكواكب والنجوم، ودينهم فيه يعني كفر بالكتب وبالرسل وكذا الى اخره. فهؤلاء يعني اشبه بالوثنيين وعباد الاصنام ونحوهم. فالقصد يعني انه يلاحظ يعني ان كثيرا من الفقهاء الذين اباحوا ذبائح الصادقه يعني كانوا يتكلمون عن فئه من الصادقه الذين هم يعني يقرون بتوحيد الله وباليوم الاخر وبالرسل والكتب، يعني عموما وان كانوا يكفرون ببعض الرسل وكذا يعني، فحالهم اشبه بحال اليهود والنصارى. لكن الفريق الذي يعني يصرح بعباده النجوم والكواكب فهؤلاء اشبه بالوثنيين يعني عباد الاصنام. الشرط الثاني ان تكون الاله التي يذبح بها محددة يمكن أن تنهر الدم وتقطع الحلقوم، تكون آلة حادة يعني تجرح وتقطع، مثل السكين، مثل السكين والحجر والخشب والسيف والزجاج والقصب الذي له حد يقطع كما تقطع السكين والعظم، إلا أو العظم إلا السن والظفرة. فإذا هذه نماذج للإيه، لبعض الآلات الحادة يعني التي يعني تجرح فتنهر الإيه الدم، يعني تحدث إيه قطعا، تحدث جرحا قطعيا فيسيل الإيه الدم. فيمكن يعني الآلة الحادة يمكن أن تكون سكينا، ويمكن أن تكون حجرا حادا، يعني بعض الأحجار يمكن ايه مثلا جعل سن حاد لها عن طريق يعني بردها، استعمال مبرد من الحديد وكذا وجعل سن الحجر حادا فيجرح، او من الخشب او السيف والزجاج والقصب. القصب اللي هو يسمى البوص احيانا، تعرفونه اللي هو نعم تعرفونه موجود عندنا الذي يستعملونه في صيد الاسماك، يضعون فيه الحبل ويستعملونه، فهذا هو القصب. فهذا القصب يعني اذا ايضا ايه اذا تؤخذ منه يعني شريحه كده من فيكون لها سن حاد يعني تجرح ونحو ذلك. والعظم كذلك لو كان عظم يعني حاد مدبب يعني بحيث يجرح فيجوز ايه يذبح به. قال إلا السن والظفر، لا يجوز الذبح بالسن ولا الذبح إيه بالظفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. حتى لو كان الظفر يعني حادا ويقطع فلا يجوز الذبح به. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مدى الحبشة، يعني سكاكين أهل الحبشة يعني كانوا يذبحون بالأسنان وبالأظفار، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني. فلا يجوز يعني استعمال الأسنان والأظفار في الذبح. وكذلك أي آلة غير محددة، يعني إذا كان يجيب مثلا حجر عريض بحيث يعني يضرب به فيصبح مثل الموقوزة، يعني الموقوزة اللي تضرب مثلا بحديدة عريضة أو شيء يعني ليس له حد يجرح، فهذا يسمى وقزا يعني فتكون ميتة. لا بد من يكون آلة الذبح تكون لها يعني حد بحيث يجرح ويسيل الدماء. ذكر الخشب والحجر وكده مش مقصود يعني يجيب خشبة عريضة يضربها بحيث تموت يعني من أثر الوقز، وإنما مقصود يعني قطعة خشبة رقيقة مثل السكين. قال: روى مالك أن امرأة كانت ترعى غنما فأصيبت شاة منها فأدركتها فزكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها. الشاه يعني كادت أن تموت فأدركتها قبل وبها حياة، وليس بجوالها السكين، فبحثت عن حجر يعني حاد وذبحتها بالحجر، فقال: لا بأس بها. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أنذبح بالمروة وشقة العصا، أو شقة العصا، المروة اللي هي الحجرة أيضا، الصخرة أو الحجرة، وشقة العصا أيضا، إذا عصا شققنا منها شقا وأصبح حادا. فقال: أعجل وأرني وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. رواه مسلم. يعني القصد أن كل شيء يعني له حد، يعني يسيل الدم فيباح، إلا السن والظفر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج. تحت في الحاشية قال: أخرجه أبو داود عن ابن عباس، وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف. في الحاشية يقول: الودجين عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحل، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. قال مالك وأبو حنيفة: لا تصح الزكاة إلا بقطع الودجين والحلقوم. يعني في المذهبين الايه الشافعي والحنبلي لا يلزم قطع الودجين، الودجان اللي هما العرقان اللذان في جانبي الحلق، اللي هما زي الشريان والوليد، العرقان اللذان في جانبي الحلق. في المذهبين الشافعي والحنبلي لا يلزم قطع الودجين، يكفي قطع الحلقوم والمغي فقط. فحتى لو لم يقطع الودجين واكتفى بقطع الحلقوم والمغي حلت الذبيحة، لكن عند المالكية والحنفية لا بد من قطع الودجين مع الحلقوم، يعني ثلاثة أشياء. عند الشافعية والحنبلة الحلقوم والمريء، ويعني ويوجد قول ايضا عند الشافعيه والحنفلة انه حتى الحلقوم وحده يكفي، يعني واحد فقط بس يكفي في قول. والقول الثاني ولا واحد اثنين. يعني قله في الحقيقه اللي قالوا بس يكفي الحلقوم وحده، يعني بعض فقهاء الشافعيه والحنفلة قد يكفي الحلقوم وحده، لكن اكثر الشافعيه والحنفلة انه لا بد من الحلقوم والمغي. لكن لا يشترط الايه الودجين. المالكيه والحنفيه لا بد من قطع الودجين مع الحلقوم. يعني تلاحظون اهم شيء الحلقوم، يعني الحلقوم هذا موجود عند الجميع، بس في ناس يعني يكتفون بالحلقوم فقط، ناس يزيدون عليه المغي، وناس يزيدون عليه الودجين. هذا مهم أيضا في الذبائح التي تذبح. هنا ذكرت لكم من قبل يعني أنهم في الأبقار يعني يقطعونها قطعا طوليا كذا، يعني مش يعني كأنهم ينحرونها، يعني أشبه بالنحر وليس بال، يعني مع أن الأبقار ينبغي أنها تذبح، لكن الذي يحصل هنا أنهم يقطعون بالطول. فالقطع غالبا يقطع الحلقوم والمري، يعني غالبا، لكن مرات يقطع الحلقوم فقط، يعني في بعض الحالات يقطع الحلقوم فقط. فهذه أيضا من الإشكاليات اللي هي موجودة في الذبائح هنا، أنهم لا يقطعون قطعا عرضيا هكذا بحيث يسيل الدم، لأنهم يريدون إبقاء الدماء في الذبيحة، فيذبحون قطعا طوليا. في الغالب أنه يقطع الحلقوم والمغي.